السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت. حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهذا الخميس أو يوم بعده وهذا السبت. وكذلك قوله لأحد النسائي لما وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا، قال أتصومين غدا قالت لا، قال أفطر. فقوله أتصومين غدا يعني بالسبت وهو صحيح. فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقرونا هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم ولا يحرم. أما من ادعى أنه منسوخ فيحتاج إلى شيئين. الأول ثبوت النسخ لأن نعلم أن هذا متقدم، والثاني أن لا يمكن الجمع لأن النسخ له شروط. الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني أن لا يمكن الجمع. وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر، والجمع أيضا ممكن وهو أن يحمل النهي على إيش؟ على الإفراد، أنهم النهي على الإفراد. والله أعلم. ما انتهى الوقت؟ نعم. على أن ثاني شوال وثالث شوال يعتبر من العيد، حتى أنهم يقولون ثاني العيد وثالث العيد. نعم. ويفعلون فيه ما يفعلون في أول شوال شوال بالشوال. نعم. فما حكم هذه التسمية وما حكم الاحتفال في هذين اليوم؟ هو يقول ثالث العيد يعني معناه أنه الثالث من أي من بعد العيد. والله ظاهر أنه مهم لا بأس، يعني كلها آيات كلها آيات. نعم. ها؟ أي الأيمنون أذن عبد الله ما لم يجتمع لمحن أي لا بأس لا بأس حتى الرجال. نعم. بارك الله فيك. مر معنا ثياب واجب. نعم. يعني غير رمضان. فهل مع الفور أم على الفراغ؟ نعم. مثل ثياب لنفسنا واقع على في رمضان. إيش؟ من واقع أهله جامع على في رمضان. نعم. أنه يجب الوصول ثاني شوال. نعم. نعم يجب على الفور، كل الكفارات تجب على الفور إلا مدى الضلع التراخي من ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات. نعم. أرفع يدك. نعم. لو أن شخص يوم الجمعة الذهاب إلى مقبرة. هذه بعض العلماء. أقول ذهب بعض العلماء إلى أنه الزيارة يوم الجمعة زيارة القبور أفضل. وادعوا أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط، لكن هذا لا صحة له. والصواب أن يوم الجمعة لا تخص بزيارة القبور، لأن زيارة القبور ما له وقت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع في الليل. يرتب وقته يخلي الزيارة متنقلة، كلما وجد من قلبه قسوة ونسيان للموت يخرج. نعم. تكلمنا عنها ما يخالف صوم الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي يوم العيد، تكلمنا عنها. لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام السبعة، لأن الأصل هو الهدي، وإذا فعل الأصل سقط الفرض. نعم. هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ يعني عليه الصوم شهر فصامه من أول إلى آخر، لا بأس، بس بشرط أن يكون الشهر الثاني على عدد رمضان. يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه 29 يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوما، يجب أن

وليست مجرد الستر، بل هي ستر الدم وإيش والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه يتقى به السهام. والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل به فائدتان: الأولى الستر، والثانية الوقاية. وقوله غفر لم يبين من الغافر، وذلك للعلم به. من الغافر؟ الله عز وجل، ولا أحد يغفر سوى الله. قال الله تعالى: والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغيرة من الصغائر ما استطاعت. إنما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم، أي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصية، وسمي ذنبا، سميت المعصية ذنبا لأنها كسب، كذنوب الماء يستخرج به الماء. ففيها الحديث فوائد، إن شئتم سردناها وإن شئتم جاء وقت السؤال. نعم يا أحمد. النهي عن طول دون عرفة بعرفة. نعم. عللنا بقول لأنه حتى لا يقف عن الدعاء. نعم. من علل بأنه يعني يوم عيد كما عرف يوم عيد. نعم. نعم. لا يصح هذا. هذا لا يصح. لأنه لو كان إلا هذا لكان عاما لكل أحد، اللي في عرفه واللي في غير عرفه. هذا يقول أحسن الله إليك، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وعشت فيه أو انزل علي فيه، وأنه علل صيامه بأنه هذا يوم يعظمه لأنه ولد فيه، صيامه يوم السبت والأحد أليس هذا تعظيم؟ تعظيم يعني تعظيم إيه؟ لا، هذا فيه مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين لأنهم يرونه عيدا، فلا يكون هذا تعظيم، بالعكس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. في أمريكا إننا الشباب يلبسون الثياب، يعني الثياب الإسلامي كما يلبس الآن. نعم. يعني مخالفة للكفار وإعلانا لإسلامهم، هل هذا يعتبر مستحبا أو؟ إيه، هو الحقيقة أن الذي يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس هم الكفار، ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس، في اللباس يعني ما يكون اللباس واحدا، لأنه إذا كان واحدا لم يتبين المسلم الكافر. فإذا كان لبس المسلمين هناك أن يكون كلباسنا الآن القميص فهو حسن. طيب، يعني نبلغ الشباب والناس. نعم نعم، ما دام هذا العاد عندهم، ترى إذا كان معتادا عندهم. نعم نعم. بالنسبة لمخالفة اليهود، من الذي يهدأ الآن؟ أنا أنا. طيب، بالنسبة لمخالفة اليهود والنصارى أنا أنا. هذا تعليق أنا قلت لك. طيب، بالنسبة لمخالفة أنا ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أحد فقال من؟ قال أنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول أنا أنا، يعني هذا غلط، قال فلان، ولكن يقول أنا أنا، لو هو عدو يقتل يقول أنا. نعم، بالنسبة للاختلاف اليهود والنصارى في مواقع العمل الشركة والسكنة معهم والانبساط. نعم، أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة، فليس بيدك التصرف، فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والاطلاع، ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط، وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاط. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله، ففر منهم فرارك من الأسى. والله يمر معنا بعض الحديث ضعيف يا شيخ، نعم، تبني عليهم بعض الانفاض والأحكام، نعم، فتوجيه ما شاء الله. أما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما ما ما ما يتفرع على الشيء. ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ؟ ذكرنا السبب، ما هو؟ أن بعض الفقهاء يستدلون بها، فهو يبين أنها ليست بدليل. نعم. الله عليك يا شيخ، الآن بعض الشباب يعمل معقد جوازات ويكون يعمل في شركة، يكون من ضمن أفراد الشركة هؤلاء يهود ونصارى، هل إذا جدد إقامته أو سعى إلى تجديد هل يكون من تعاون على الإقامة؟ إن كان يحرم، أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك أنه لا يجوز، وإن كان لا يحرم فلا بأس. لكن في بلادنا الحمد لله السعودية بالنسبة لليهود خاصة ما هو موجود، النصارى والمشركين والوثنيين. هل هذا تركهم يا شيخ؟ أما إن كان للإقامة فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا بأس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علق صيامه يوم السبت الأحد لأن عيد المشركين. نعم. لا مخالفة. نعم. هل تعلمنا أن هناك عيد آخر مشركين؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الصيام؟ ما لا. الرسول ما علم إلا بهذا فصار. صام من صام الدهر، نعم، ما الصارف على انه ليس بدعاء؟ نعم، الناس ما يدعى عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. كيف توصلنا هذا الشيء؟ لهذا الاصل في النفي، الاصل في النفي الخبر. طيب، نعم، ان نعم يعني العذر يمنعه من الاعتكاف. ظاهر السنة أن له أن يحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. حديثان في صحيح مسلم قيام العاشر المحرم. نعم. حديث عائشة تقول كان قريش تصوم العاشر عاشوراء، وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل، نعم، فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟ نعم، فما تبين لي لا أبدا. الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومون، وهل هو نفس السبب يصوم لأجله قريش؟ ما نتعلم، هل قريش تصوم لأجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب من آخر؟ الشيخ أصلا بعد اتخاذ اليهود والنصارى للسبت والأحد يعني عيدا لهم، هل هو تشريع من الله أو ابتداع منهم؟ لا، أظن ابتداع، لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم، ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فالظاهر أنه ابتداع من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقول إلا ابتغاء رضوان الله هذه استثناء منقطع، يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك كفروا بها ما رأوا حق رعايتها. نعم. بعض الدول المسلمين يتركون العمل في يوم الأحد. بعض الدول المسلمين يتركون العمل في يوم الأحد، فهل هذا يعتبر السبب ومعرفة الصواب؟